قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام أبو شجاع الفقيه الشافعي قال: فصل في فرائض الغسل وسننه. فصل في فرائض الغسل وسننه. قال: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. فرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، ولا يتلفظ بها كما هو معلوم، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل قال: نويت الاغتسال، ولا كان إذا توضأ قال: نويت الوضوء، إنما النية محلها القلب، وذلك في كل الأعمال سواء كان صياما أو صلاة أو حجا أو غير ذلك. أما ما يقوله الحاج عند الميقات فهذا إهلال ليس نية، النية محلها القلب. قال: النية وإزالة النجاسة إن كانت على يديه. إزالة النجاسة إن كانت إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، هذه فرائضه. أولا النية، ثم إن كانت هناك نجاسة أزيلت، ثم تعميم البدن بالماء، البدن مع الرأس. ومن المستند لذلك الأول، مستنده إنما الأعمال بالنيات، وإزالة النجاسات قد تقدمت أدلتها: سلي عنك الدم وصلي، لذلك أن الأدلة، وتعميم البدن بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا معتزلا القوم لم يصلي معهم في سفر، قال: ما شأنك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فقال: خذه فأفرغه على نفسك، خذه فأفرغه على نفسك. فعلى ذلك الوضوء قبل الاغتسال من السنن لهذا الدليل، لهذا الدليل. قال: وسننه خمسة أشياء. سنن الاغتسال خمسة أشياء، والمراد بالسنن هنا السنن على اصطلاح الفقهاء، فالسنة لها اصطلاحات عند أهلها، فالسنة عند الفقهاء ما ليس بواجب. تقول: صليت سنة الظهر، فهذه السنة ليست بواجبة، بل إن فعلتها تثاب، وإن تركتها لا تعاقب. هذا هو تعريف السنة عند الفقهاء، ومنه هذا المقام الذي بين أيدينا. يقول: صيام يوم الاثنين سنة، فإن صمته تثاب، وإن تركته لا تعاقب. قول: صوم يوم عاشوراء سنة، فالسنة عند الفقهاء ما ليس بواجب، أما عند المحدثين فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة. أما السنة عند الأصوليين فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية. أما عند الخطباء والعامة فالسنة الطريقة، تقول: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي طريقة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي الطريقة التي يفعلها الله هي التي فعلها في الذين من قبل، من تعذيب للعصاة أو تكريم لأهل الإيمان. قال: وسننه خمسة أشياء. سنن الغسل: التسمية. التسمية لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت في كل صفات الغسل التي رويت عنه أنه سمى، ليس هذا بناف للتسمية، لكن إجمالا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في أي خبر ثابت أنه كان يسمي عند بداية الاغتسال. والحديث الوارد في شأن التسمية عند الوضوء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كل طرقه ضعيفة تالفة لا يصح. وكذلك لم يثبت في أي خبر علمته أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الوضوء المنقولة عنه أنه سمى. وحديث: توضأوا بسم الله، زيادة بسم الله شاذة، وكذا إن ثبتت فليس المراد منها توضأوا وقولوا بسم الله، إنما تبركا بسم الله، لكن كناحية حديثية فهي شاذة حديثيا. وقد ورد في الباب خبر فيه: كل عمل أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي منقطع، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إذا توضأ شخص ولم يسمي لا إثم عليه، لا إثم عليه، وإن سلك المسلك العام الوارد في التسمية في بداية الأعمال، تسمية مشروعة في البدايات عموما عند تلاوة القرآن على رأي من قال البسملة آية في أوائل السور، سمى في أوائل السور، لكن لا يسمى أيضا إذا قرأت من وسطها. النبي كان يكتب في صدور الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أيضا سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي في الباب. أما والبسماء التسمية في مواطن أخرى، يا غلام إذا أكلت فسم الله، إذا أخذ مضجعه باسمك ربي وضعت جنبي، إلى آخره. إن ألحق شخص الوضوء له ذلك، لكن عن رسول الله لم يرد أنه سمى في كل صفات الوضوء التي وقفنا عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك لأن قلة قليلة تفتي ببطلان وضوء من لم يسم الله، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يصح من كل طرق. قال التسمية والوضوء قبله، أي الوضوء قبل الغسل من السنن، وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا بل متفق عليه أنه يستحب أن تتوضأ قبل الغسل وأن تؤخر رجليك. ومن أمثل ما ورد في هذا حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما حاصله؟ بدأ فغسل عضوه يعني الفرج غسلا جيدا، ثم دلك يده في الأرض أو في الحائط دلكا شديدا، أي لإزالة أثر الوسخ. قد يقوم مقام ذلك الآن الصابون أو أي نوع من أنواع إزالة الوسخ. ثم توضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم أخذ ثلاث حافنات فخلل بها رأسه، خلل بها رأسه، ثم بدأ بشقه الأيمن، ثم بسائر الجسد، ثم تنحى فغسل رجليه. وعيده للتذكير، غسل العضو غسلا جيدا، ثم غسل يديه غسلا جيدا أو دلكها دلكا جيدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجلين، ثم أخذ ثلاث حافنات فصب من الماء فصبها على رأسه، وخلل شعره أو دلك شعره حتى وصل الماء إلى منابت الشعر، ثم بدأ بشقه الأيمن، ثم سائر الجسد، ثم تنحى فغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي روته ميمونة هو أصح وأشهر وأجمع ما روي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب منه ليس بنفس الترتيب ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يذكر في غسل النبي كما سمعتم أنه توضأ بعد أن غسل جسمه، لم يذكر أنه توضأ بعد أن غسل جسمه. المرأة كالرجل، لكن تفارقه في أمر أو تفارقه في بعض الأمور، منها أنه لا تلزم المرأة بحل ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة. لا تلزم المرأة بحل ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة. وقد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمر نساءه أن يحللن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فأنكرت بشدة قائلة: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ قد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أحثي فوق رأسي 3 حثيات، أي 3 حفنات، وهذا رأي جماهير العلماء أن المرأة المغتسلة لا تلزم من الجنابة لا تلزم بحل ضفائرها عند الاغتسال، أما عند الاغتسال من الحيضة فذهب عدد كبير من العلماء إلى إلزامها بذلك، إلزامها بحل الضفائر. وقد ورد حديث فيه: يا رسول الله، السائلة أظنها أم سلمة، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. قال: إن شئت. وردت زيادة في هذا الخبر: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ وزيادة لفظة والحيضة زيادة شاذة لا تصح، زيادة شاذة لا تصح. فمن التيسير على النساء عند غسلهن من الجنابة ألا يلزمن بفك الضفائر، والله أعلم. ويستحب للمرأة بعد الغسل من الحيضة أن تتتبع أثر الدم بقطعة من قطن أو قماش مبلولة بالطيب أو بالمسك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته سائلة عن الغسل من الحيضة علمها، وقال في تعليمه لها: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله، تطهري. ولم يسترسل في الحديث معها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتبستها، أخذتها بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، أي بالقطعة القطنية المبللة بالمسك بعد الاغتسال، مبالغة في التنظف، وهذا على سبيل الاستحباب. فالوضوء قبل الغسل سنة، وهل تستجاز الصلاة وتستباح بالغسل هذا أو يلزمني أن أتوضأ بعد ذلك؟ لا يلزمك أن تتوضأ بعد ذلك. وقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اغتسلت، هل أصلي بذلك الغسل؟ قال سبحان الله: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يعني أن الغسل أكمل شيء. هذا والله أعلم، بيد أن بعض العلماء يقولون إذا مس الشخص ذكره بعد الغسل يعيد الوضوء، وقد تقدم الخلاف في مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا بما فيه كفاية. قال يذكر من السنن: إمرار اليد على الجسد، إمرار اليد على الجسد، هذا من السنن، ولأن النبي تناول في بعض روايات ما فدلك يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى رأى أن قد استبرأ. لكن عفوا، ليس هناك أمر بالتدليك، بالتدليك إلا في بعض الروايات التي تحتاج إلى تحرير، يعني إثبات سنيتها. ودليل عدم الإلزام بها قول النبي: خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالتدليك، ولم يأمره بالتدليك. فمسألة التدليك هل هي من السنن أم لا، المصنف الشافعي يرى أنها من المستحبات، وإن قال قائل بذلك لتأكيد وصول الماء إلى الجسم وجهته حسنة والله أعلم. قال: والموالاة، موالاة الغسل، يعني لا تغسل رجلك وبعد ربع ساعة تغسل رأسك، كذا قال الموالاة. والموالاة في وجوبها كلام أو خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى الإلزام بها ومنهم من يرى سنيتها. وبلا شك أنه إذا طال الوقت والإطالة نسبية فإن الغسل لا يصح، بمعنى أنك غسلت الآن شقك الأيمن، لا يصلح أن بعد نصف ساعة تأتي تغسل شقك الأيسر، فحينئذ تلزم الموالاة. أما التأخير الذي يعترض أي شخص لأي عارض هو شيء سريع لا يأخذ زمنا طويلا فلا بأس به والله أعلم. والترتيب لا يلزم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأفرغه على نفسك لم يذكر فيه ترتيبا، لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا. فالترتيب في الغسل ليس بواجب، إنما ذكروه في الوضوء على رأي فريق من أهل العلم كما تقدم. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، أن تبدأ بالميامن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، في ترجله أي تسريح الشعر يبدأ بالشق الأيمن، وتنعله عند النعل لبسا وخلعا يبدأ بالرجل اليمنى، وطهوره صلى الله عليه وسلم يبدأ أيضا بالشق الأيمن، ولما تقدم في حديث ميمونة. هذه سنن الاغتسال عند الشافعية كما ذكرها المصنف رحمه الله. من له سؤال فليتفضل بطرحه. في نسخة بعد التسمية غسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء. بعد التسمية هذا ليس في كل الأحوال، ولذا أضرب المصنف عن إيراده لأنه ليس في كل غسل، إنما إذا قام من النوم، إذا قام من النوم فلا يبدأ، لا يضع يده في الإناء لأنه لا يدري أين باتت يده، إنما يميل الإناء ويغسل يديه جيدا ثم بعد ذلك يغمس يده في الإناء. لكن إذا كان يقظة لا يلزم بهذا. وكذلك في زماننا الآن الناس في الغالب لا يتوضؤون من الأنية، إنما يتوضؤون من الدش أو الحنفيات. فعلى أي حال لو كنت استيقظت من النوم وتريد أن تضع يدك في الإناء فجاء نص منفصل، جاء نص من ذلك في ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يميل الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. الذي يغتسل للتنظف ولم ينو رفع الحدث، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وإن كان الأخ رضا المتكلم أظنه هو، فأنصحك بعمل بحث تبين فيه محاسن ديننا في الأوامر الواردة في النظافة، الأوامر الواردة في النظافة. نظافة هذا البحث يصلح أن يقدم في المجامع الدولية، أنك تقول دين الإسلام يأمر بالنظافة، نظافة الثياب، نظافة البدن، نظافة المكان، نظافة البيت. أيضا يستفيد منه أهل الإسلام، وتستفيد منه النسوة المهملات في البيوت، فبعضهن على دين ولا يحركها إلا النص، لا يحركها إلا النص. ممكن الزوج يصيح ويفعل لا تتحرك ولا تهتز، لكن إذا قلت لها إن النبي قال نظفوا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود، بدأت توقر النص. إن ثبت الخبر فيا ليتك تفعل، ليت إن استطعت. في عموم الأبواب النظافة، في عموم المسائل نظافة الفصل في المدرسة، نظافة الطريق، اتقوا اللعانين التبول والتبرز في طريق الناس وفي ظلهم. بارك الله فيك. نعم. يسأل أسامة سلامة سؤالا، يقول خلاص أنا توضأت بين يدي الغسل وبدأت بالشق الأيمن ثم سائر الجسد، يقول هل أغسل أماكن الوضوء مرة ثانية؟ أقول كن كريما يا أسامة، يعني خلاص هقول للذي أنت اتغسلت أثناء الوضوء من هنا لهنا، لا ما ينفعش أن أنا أوصل الماء لك ثاني، أخذت حقك يا أسامة. الماء عندكم متوفر أو لا؟ الحمد لله. أسبغ، إسباغ الوضوء على المكان، يعني أنا لا أتصور كيف سيحدث. يعني خلاص أنا غسلت اليد اليمنى واليد اليسرى ومسحت على رأسي وبدأت أصب الماء على الجسد، هل سأتحرك كل شيء غسل؟ قل له آسف لا يقربك الماء لأنك. فيا أسامة وفقك الله يا أسامة. نعم نعم. محمود الفيومي، هو يا محمود ليس الكلام لك خاصة إنما هو كلام عام. اعلم يا محمود أن السؤال ينادي على صاحبه، إذا كان سؤالا مفيدا نافعا يدل على أن عقل صاحبه راجح سديد، إذا كان سؤالا شاذا، وكل الأسئلة على هذا النمط منه شاذة، يوصف صاحبه بأن فيه شيء. إذا كانت كل أسئلته شاذ في السؤال ليس أنت يا محمود، أنا أتكلم عموما، فيعني كن حذرا. يعني نحن تكلمنا من قبل في مسألة تعميم البدن بالماء، خذه فأفرغه على نفسك، طرح سؤالا. طيب استحم في الترعة أو في البحر، ما جوابكم يا أهل الإسلام على هذا؟ حتى أنت صاحب المحلات يجزي، لماذا يجزي؟ عمم الجسد بالماء خلاص. إذن السؤال ليس له معنى إلا إذا كان نائما في الأحلام يحلم واستيقظ فوجدنا نتكلم. لكن ما دمنا قلنا إن تعميم الجسد بالماء كاف خلاص، لا معنى أن تقول الآن طيب إذا دخلت تحت الدش وعممت الجسد يصلح؟ كله ما دام عممنا البدن بالماء جاز خلاص. انتبه، تقدم أنه يجوز اجتماع غسل واحد لنيتين، لأن الرجل المجامع أخرج منيا استلزم غسلا، والتقى الختانان فاستلزم غسلا، فالاثنان جمعهما غسل واحد، فالغسل لرفع الحدثين تقدم جوازه، تقدمت سنيته. وكان النبي يطوف على النساء بغسل واحد. لو لم يتوضأ وعمم البدن بالماء هل يلزم بعده الوضوء؟ ذكرت فيما سبق قول ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ نعم، يسأل عن سؤال متعلق بقدر الماء الذي يغتسل به، هذا يختلف باختلاف قلة الماء وكثرته. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد الحفان ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، لكن فيما يبدو والله أعلم أن هذا عند قلة الماء. أما عند توفر الماء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بدلو من ماء قال خذه فأفرغه على نفسك، والدلو أكبر بكثير من الصاع. نعم، الكلام على الإجزاء، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع على سبيل الإجزاء، لكن على سبيل الإسباغ إن وجد الماء أسبغت، ولا معنى إذا كان الماء أمامك وأنت ترش أمام البيت بالماء وتصب في الحمامات ماء وتأتي عند الوضوء تفتح البسبوس بضيق شديد وكي تقول أن النبي كان يتوضأ بالمد، ويجلس يعطل طابور الناس وراء في الحنفية، الناس واقفين وهو الوضوء ضعيف، المسبوس ضعيف نحيف جدا، ويرهق نفسه وفي ذات الوقت يخرج يصب كما هائلا. أما حديث لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جاري فليس بثابت أبدا. نعم تفضل. حديث تحت كل شعرة جنابة تالف لا يثبت. نعم ثابت أن النبي كان يغتسل مع النساء، لكن الآن كلامنا على صفة الغسل لا نحيد عنها حتى نغطيها. نعم، هل ورد التثليث عند غسل الشق الأيمن أو الأيسر؟ لا أحفظه الآن. نعم، هل ثبت أن النبي أمر بإيصال الماء إلى مكان الجرح في غزوة؟ لا يثبت. نعم، من نسي عضوا يعيد المكان يعيد العضو متى ذكر؟ لا يعني متى ذكر أنه نسي العضو؟ قبل ما يلبس ولا بعد ما لبس؟ بعد ما لبس نسي رجليه يعيد الغسل. حوطلع. نعم، هل تستخدم المنظفات كالصابون؟ لا مانع، لأن النبي قال في غسل الميت غسل ابنته اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر، بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من كفور. نعم، سقعان ويخشى على نفسه من الهلاك في ليلة باردة، يسخن الماء، عجز عن التسخين وسيمرض يتيمم، ولا تزعل الدنيا حنفية سامحة الحمد لله، حنفية ديننا سهل يا أخي، سهل جدا في كل شيء. نعم، يقول إيصال الماء إلى السرة، وصل الماء للسرة، وصل الماء للسرة، صح ماشي واجب ولا مستحب؟ السرة من الجسم، خلاص إذا نسي فعل النبي في الغسل على الاستحباب، هل يلزم تخليل اللحية والأصابع؟ يستحب ولا يلزم؟ بارك الله فيكم.